على أن الممثل فاسق مردود الشهادة، فكيف بمن يتغنى؟ فلا شك أنه أحط منزلة من هذا. فانظروا إخواني كيف تبدلت الأحوال وتغيرت المقاييس والموازين، وأصبح سفلة القوم هم أعلاها، فإلى الله المشتكى. قضية موضوع الغناء كما ذكرت لكم، إذا ابتليت بها فلا بد أن تقف مع النفس، لأن تأثيرها على القلب تأثير خطير، بيبدأ تعمل على القلب غشاوة تحول بينه وبين الاستفادة من العلم والاستفادة من الشرع. من أجل هذا إخواني، وهذا الكلام جربته على نفسي كثيرا وأتى بثمار مرضية، كنت دائما أصنع مقارنة، وإن كان لا ينبغي أن تصنع ولكن من باب الضرورة، يرحمكم الله يا ولدي، بينما أحصله من العلم على مدار الوقت وبينما ثبت عن السلف الصالح في تحصيلهم للعلوم وتصنيفهم للمصنفات وتدريسهم للشريعة. ما فيش مقارنة بقول لك، بس أنا عملت المقارنة دي لكي أصل إلى سبب. ما السبب؟ يعني الإمكانيات واحدة، الإمكانيات اللي هي المحسوسة المادية واحدة عند كل البشر، ولكن هناك شيء خفي قل من يطلع عليه، وهو قوة القلب وهمته وعزيمته ونشاطه. الشيطان الخبيث يعمل على هذا الأمر. السلف ما كانوش كده. السلف لما طهرت قلوبهم وأيقنوا بأن هذا الأمر فيه هلاك فابتعدوا عنه. فبتسمع بقى عنهم وأنت أعلم بذلك العجب، تجد أن الرجل يعني ما ناهز الاحتلام وأذن له بالفتوى من أكثر من 20 فحل. يعني الإمام مالك عليه رحمة الله بيقول: ما أفتيت إلا بعد أن بلغت 13 وأذن لي أكثر من 20 رجلا. أذن له 20 واحد: افتي يا مالك، افتي يعني إيه؟ تعرض عليك المعضلة وليس لها نظير، انت بقى بالمعلومات اللي عندك ابدا افتي، استخدم بقى القياس، استخدم الاجماع، انت حر، انت اهلا لذلك، مش تنقل كلام العلماء. لا، فلما عقدت المقارنه عرفت فعلا في خدش وفي خلل. قعدنا ندور وجدنا الخلل في الذنوب والمعاصي، وبالبحث الحثيث والتعمق والتدبر والنظر وجدنا البحث في السماع، وجدنا العله والخلل في السماع. فاحذروا إخواني من هذا الأمر، وإن استطعت بكل ما أوتيت من سبل شرعية ألا تستمع إليه ولا تسمع إليه فافعل. تستمع إليه يعني متعمد، تسمع إليه أي عن غير قصد، يعني ابتليت. لا، سلامة الأديان مقدمة على كل شيء. انزل، والله سبحانه وتعالى سيقدر لك خيرا مما ترك، فمن ترك شيئا لله عز وجل عوضه ربنا عز وجل خيرا منه، كما ثبت ذلك عن السلف. الكلام اللي هقوله إن شاء الله الأدلة دي أنا على يقين لا تخفى عليك، فأريد أن تنقل. يعني كنت ممن يعلو المنابر أو يتصدر للكلام كما تصدرنا قبل أن نتأهل فظهر العوار عيانا بيانا، فانقل هذا الكلام. ودايما كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، أريد منك وأنت تقرر حكما شرعيا وتنقل أمرا مجمع عليه بين أهل العلم وحدث فيه خلل في الواقع، عاوز، لأن الناس أخي الفاضل أصبحوا في وقت الآن يعني قل أن يقتنع، آخر شيء عنده مسألة الدليل الشرعي دي، مش في دماغه خالص. من أجل هذا أنا أوصي إخواني الدعاء واللي هم بيتصدروا للدعوة، أريد منك في كل موعظة اتصرف، وحاول جاهدا تغرس في قلوب الناس تعظيم الدليل الشرعي، تعظيم الدليل والوقوف عند الحدود. دي معلم من معالم التربية، وهيجي لنا إن شاء الله في المعالم معلم مفقود. لذلك تجد الرجل تقول له قال الله ولا ينهز ولا يتأثر أبدا، بعكس السلف الصالح، كان الواحد فيهم إذا قيل له قال الله عز وجل يقف، عارف أن في حدود لا يتخطى. ومن جميل ما قرأت في مسألة تعظيم الدليل والوقوف عند الحدود، يعني أثر طريف طيب جال في خاطري أردت أن أتحفكم به قبل الشروع في سرد الأدلة. الأثر رواه مالك، الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتاني رجل وأنا عند دار القضاء يسألني عن رضاع الكبير. يبقى واحد يسأل عبد الله بن عمر حكم رضاع الكبير إيه؟ والمعني برضاع الكبير أن يرضع رجل تخط من العمر عيمان والتقم الثدي ورضع. هل الرضاع ينتشر بعد هذا السن في التحريم أم لا يؤثر؟ ده معنى كلمة سؤال رضاع الكبير. فجاء رجل يسأل عبد الله بن عمر عن رضاع الكبير، فقال له ابن عمر بينما أنا مع عمر بن الخطاب إذ أتاه رجل. يبقى أصبح عبد الله بن عمر علي بالسند وقال له بقى حصل من أبويا كذا وكذا وكذا. بينما عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين لي وليدة، أي أما، وأنا أطأه وله زوجة، فزوجته غارت بس مش من حقه، يعني الغيرة أثرت فيها وعاوزة تحتال وتلغبط الدنيا وتبعد الرجل عن الوليدة بتاعته. بس شوف يا أخوانا، على قدر ما كانت القلوب فيها شيء من الغيرة بس كان كلها مفعمة بتعظيم الشريعة والتقيد بالدليل، ما كانوش يكسروا الحدود أبدا ولا يتخط عند الدليل كله يقف. فالمرأة تعمل إيه؟ فخلته خارج برا في بعض شؤونه وقامت مسك الوليد اللي هي الأمة اللي هي الجارية وقامت مرضعاه، مسكتها ملت كرشها لبن وخلص وسبت. هي بقى بتعمل عندها فقه في الدين، طالما رضعت واللبن الذي في ثدييها من هذا الرجل فأصبحت هذه الأمة أو الوليدة بنت هذا الرجل من الرضاع، وما ينفعش لا تحل له تحرم علي على التأبيد. فالرجل جه وده محل الشاهد يا أخواني، أتى ودخل الدار وقال أين وليدتي أين أمتي، قالت له عندك هي، فأشار إليها أن أقبلي. فالجارية راحت فأخذها ودخل وأراد أن يختلي به ليأتي منها ما أحل الله عز وجل، فصاحت زوجه وقالت دونك فوالله لقد أرضعتها، فتركها الرجل وقام مسرعا. أهي دي بقى عند الحدود ويقف، مش قال لها يا وليه روحي اللي رضعت ايه وكلام فاضي، ايه ما يحصلش، ده اسمه بقى وقوف عند الحدود وعدم التعدي. هذا الامر اخي اريد ان تؤصله وتغرزه في قلوب الناس. تعلمون اخواني، لو أن القوم تربوا على مسألة تعظيم الدليل الشرعي والوقوف عند الحدود وعدم التعدي وسرعة الاستجابة وعدم تقديم بين يدي الله ورسوله، لا ده هتفرق كتير. حسب القوم معشار كلمة بس يبقى يكفيه معشار دليل، يقولك حسبي ليه؟ لأنه متربي على عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، متربي على عدم تعدي الحدود، متربي على سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. فالرجل مجرد أن قالت له زوجه هذا خلاص، قال لك ده يبقى فعلا كده، ده الوليد أصبح بنتي، وازاي خلاص بقى يعني هأتي بنتي، ده عياذا بالله كبيرة من الكبائر. بقية الأثر حتى نعرف الحكم الشرعي. فذهب الرجل إلى عمر بن الخطاب يسأله عما حدث الذي قصصناه، فقام عمر وقال عزمت عليك أن ترجع إلى بيتي فتوجع ظهر امرأتك ضربا وأتي جاريتك إنما الرضاعة من المجاعة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن هنا وقف عند الحدود وما تعدهاش. يبقى أنا لما أجيب لك الدليل الشرعي اعرف الدليل، زي بالضبط ما حدث والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قد قدم عيينة بن حصن الفزاري على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن الفزاري، وكان الحر بن قيس من جلساء عمر بن الخطاب، وكان جلساء عمر القراء شيوخا كانوا أو صغارا. فلما جاء عمه عيينة بن حصن الفزاري، وده كان من الأعراب وكان عنده غلظة وجفاء، فقال لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال له: عناية يا عم، استأذنك أو عليه؟ فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة على عمر بن الخطاب فأذن له. فلما دخل عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزء وما تحكم فينا بالعدل. دي ما تنقلش لعمر خالص، يعني ما تنفعش حتى يجي ريحتها ناحية عمر. فقام عمر واشتد غضبه وهم بالرجل، هم أن يعرفه الأدب وكيف يتكلم بمثل هذه الألفاظ أمام عمر. فقام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه لمن الجاهلين. يقول ابن عباس: فوالله ما تخطاها عمر وكان وقافا عند حدود الله. عاوز الكلام ده يحصل بقى ويتنفذ. عند الحد وقف، حرم عليك الباري سوء الظن، تقف ما تكسرش، ما تبقاش كده عامل زي الجمل الشارد هتعرف وقف، لا، قف عند الحد. وهي دي بقى الرجولة، وهي دي فعلا القوة التي رغبنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يتحكم في نفسه، يقف عند الحد ولا يتخطاها، ويترك ويعمل اعتبار لكل شيء. يبقى قضية الأمور ديت، أنا عاوز أصل قضية يا أخوانا، لما الواحد بالتتبع وبالاستقراء ما لقناش أن القضية مجرد إلقاء أحكام شرعية، دي سهلة جدا، القضية أعمق من كده بكتير. لأن الحكم الشرعي ثابت، وأي واحد على وجه الأرض مهما على قدره وسمى نجمه وكثر علمه وارتفعت منزلته لن يأتي في الأحكام الشرعية بجديد. ده نهار ما يتقن النقل، ده ما في زي يتقن النقل. يبقى القضية مش قضية أحكامه، ده أنا بقعد أقلب وأشوف واحد هزي بالأحكام الشرعية شوية عشان مستوى ضعيف أقدر أستوعبه وأبدأ ألقيه. يبقى الجديد أو الخطورة فين؟ هل فعلا الناس عندها استقبال وفعلا يقفون عند الحدود ولا يتعدوها ويسارعون في الاستجابة للأمر الشرعي وعدم التقديم هذا الوصول؟ ده اللي عاوزك تغرزه حينما تتكلم أو تعظ في أي موطن. قل له: تعالى كده يا عم الحاج، أنت إيه رأيك في كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساعد بقول لك: طيب أختم فلان العلاني الترتاني ما قراش الكلام ده، ما تخدش فيه بقى. يعني مثلا ما تقول له: والله الأم الأربعة قالوا أن هذا الأمر محرم ولا يجوز، يوم يقول لك فلان العلاني الأستاذ الدكتور رئيس الأقسام والأقسام بحالة بتاعته قال غير كده، يعني هو ما يعرفش، لا تخط فيه. ولكن قل له: يا أخي الفاضل، بروح أسأله، بلاش ما تسألوش، أنا بخيرك بين قولين هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وفلان قال، من تختار؟ لو اختار قولا غير قول النبي صلى الله عليه وسلم ده ابدأ معاه من ألف به تاني. قل له: تعال استنى بقى، انسى اللي انت عملته وتعال خش من أول جديد تاني خالص، من أول ألف أول فصل في المدرسة. عاوزكم يا أخوانا تستوعبوا الواقع الذي نعيش فيه، ومش عاوز يكون كل همك وأنت تحدث الناس أن تفرغ كل ما في جعبتك مما حضرته من المادة العلمية، لا أبدا. لأن خد بالك، يعني إحنا هنا بلدي ابن الموافق لا في التوحيد ملك التوحيد اللي هناك بنى دين 9 سنوات واخد بالك؟ وده طبعا الفضل لله عز وجل أولا وآخرا. والواد ابن المواف وابن خليل وإخواننا أعضاء الجمعية واخد بالك؟ تخيل بقى لو 9 سنين دولت كل أسبوع بنرسخ 10 معلومة بس بنرسخها صح وبنحفر في قلب الرجل حتى ترسخ في قلبه ونقفل عليها ما تخرجش تاني. يعني أنا قعدت معاه قلت له اسمع هذا حسن أنا عاوزك بقى تعظم الدليل الشرعي ده ساعة ما أقول لك الحد هو لو جه وراك لضر يزقك اوعى تعد وثبته على دية ما عادش خاف عليه. يبقى هذا الرجل وغيره يلزمه شيء واحد يعرف أين الحدود بس دي الحدود مليش دعوة هنزقك يا أخوي موت مش معد عمر ليه؟ لأنه تربى على دية. لكن هقعد بقى ألقي معلومات وألقي أحكام ما جبتش جديد. فعاوزكم يا أخواننا تراعوا هذه القضية بالذات وعاوزك وانت بتتكلم وفي المجتمع يكون عينك في وسط راسك فاهم المجتمع ماشي ازاي وفاهم ايه اللي بيحدث بين الناس. معايا يا أخواننا نبدأ نستعين بالله عز وجل الأدلة إن شاء الله الشرعية اللي تدل على حرمة الغناء والغناء اللي احنا قلناه اللي هو نوع من أنواع الشعر كلامه كلام غير طيب. إذا صحب بآلة موسيقية أو بآلة عزف فالإجماع على التحريم ولم يخالف في ذلك أحد لا ابن حزم ولا غيره. وده هنعرف دلوقتي ابن حزم خالف فين وإيه اللي حصل وقال الكلام ده ليه. أول دليل قلناه اللقاء الماضي ولكن هقوله تاني عشان نسرد الأدلة كلها مع بعضها وهو قوله عز من قائل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بصوتك قال مجاهد والضحاك صوتك أي المزمار. فاكرين كلام ابن تيمية في تفسير القرآن قلنا اللي فرضه منهوش قلنا ولا منهوش قلنا شيخ صبحي من فسر القرآن بغير ما فسره الصحابة فهو إيه مفتر على الله عز وجل ملحد في آيات الله محرف للكلمة عن مواضعه. يبقى السلف قالوا بصوتك يبقى المزمار يبقى خلص ما نعيش نقلب تاني ما نعيش بقى نفعص في الكلام لا ما ينفعش لأن هذا كله خروجا عن نهج السلف. الدليل الثاني قال الله عز وجل في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نص محكم سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ثبت بالسند الصحيح المتصل والأثر رواه الإمام الطبري ونقله عنه ابن كثير ويكاد أن يكون مطبق عليه بين أهل التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله الذي لا إله إلا هو ومن الناس من يشتري لهو الحديث لهو الحديث الغناء الغناء. هنا يا أخوانا القول ده منسوب لعبد الله بن مسعود وعاوزك لما تنقل القول ده تقول له ابن مسعود ما ممكن واحد من عامة ايه يا ابن مسعود يعني مسعود اللي كان رجل رجله رفيعه ده وبتاع ما يعرفش غير كده. لا لابد ان تتحفه باثر او منقبه من مناقب ابن مسعود يوم يقف عند حد يعرف هو من ده. وده عاوزكم ترعوها دايما واخد بالك لان كثير من الناس نظرا لانتشار الجهل وعدم نشر العلم ما يعرفش حد ابو بكر الصديق في الغار بس عائشه قصه الافك عمر بن الخطاب كان باي حد يكلمه يجيب السيف لكن ما يعرفش غير كده ما يعرفش قدر الناس دولت في العلم شكله ايه. يعني معروف كده اعلم الامه بعد نبيها هو ابو بكر قل من يعرف ذلك. فابن مسعود وهذا الاثر عنه في البخاري يقول رضي الله عنه وارضاه اي ابن مسعود والله الذي لا اله الا هو لقد اخذت من فيي من فيي أي من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة ما ينازعني فيها أحد. كلمة التحد يعني لهم أنا تعلمت 70 صورة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدهم ما ينازعني فيها أحد. وقد علم، انتبه لبقية الأثر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنني من أعلمهم ومن أكثرهم علما ولست بأفضلهم. ودي من الأدب العالي. وقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أكثرهم علما ومن أعلمهم ولكن لست من أفضلهم. ودي من الأدب العالي ومن التواضع. يبقى لما يتكلم رجل بهذه الصفات ابن مسعود ويقسم بالله، كما تعلمون إخواني أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم عصمهم ربنا عز وجل من الكذب ومن البدعة في دين الله عز وجل، فحينما يقسم خلاص كلامه أيضا أصلا لا يحتاج إلى قسم. فحينما يقول والله الذي لا إله غيره ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث هو الغناء، خلاص من اللي يجرؤ بعد ذلك ويتكلم فيه؟ هنا يا أخوانا لهو الحديث ليصد عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. هنا عبد الله بن مسعود فسر العام ببعض مفرداته، زي بالضبط كده واحد يفسر اهدنا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ ولا طريق الاسلام. ما الصراط المستقيم؟ طريق اهل السنه والجماعه. ما الصراط المستقيم؟ طريق الشيخين ابي بكر وعمر. ما الصراط المستقيم؟ طريق احمد بن حنبل. دي مفيش خلاف، ولكن اخذ الكلام العام فسره ببعض مفرداته. يعني مثلا هل يؤخذ او يفهم من كلام ابن مسعود ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، لهو الحديث الغناء وبس؟ قال لك لا، من قال الكلام ده؟ ده ابن مسعود جاب لك مفرد او جاب لك نوع من مفردات اللفظ. في اشياء كثيره جدا هي من لهو الحديث ليصدوا الناس بها عن دين الله عز وجل. واشد شيء من لهو الحديث الان الشبكات العنكبوتيه تحت مسمى مباحث في الجرح والتعديل والتحذير من المبتدع ونشر عوار القوم حتى لا ينخدع بهم عامة الناس. وتلاقي بقى نشر عوار مين؟ من أول ابن مازن وانت نازل. وهل يستقيم في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني إذا طعنت في هؤلاء الجبال من يبقى من علماء الأمة ومن دعاته؟ دي كلها لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يبقى فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث وأقسم على ذلك بأنه الغناء. وكما ذكرت لكم إخواني ساعة ما تسمع كلمة غناء من السلف أي معناها اللي هو الكلام القبيح. أما مسألة بقى كلام ومعها آلات عزف لموضوع ما فيش حد أصلا يفكر يتكلم فيها غير التحريم والتحريم الجذري ويرفعها إلى مصف كبيرة من الكبائر. ده ولكن بقول لك يعني واجب عليه مصدق الغناء اللي هو الكلام الفاحش. لهو الحديث برضو اللي هو الكلام الفاحش. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون أي مغنون. ثبت هذا عن ابن عباس وعن مجاهد وعن الضحاك، قال سامدون أي مغنون. في هذا النص يذم ربنا عز وجل طائفة من البشرية. أفمن هذا الحديث تعجبون أي القرآن والشرع وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي تفعلون هذه الأفعال وأنتم سامدون، جملة حالية، وحالكم وأنتم عم تغنوا. وسبحان الله يا أخوانا كأن الآية تعبر عن الواقع الذي نحن فيه. وانت كده لما تفوت على ناس بتوع معاصي استحضر النص وانظر إلى القول: أفمن هذا الحديث تعجبون. تعجبون يسمع لواحد عمال يقصر في المسائل الشرعية يبص لك الراجل ده فين؟ انت تتكلم في ايه؟ انت جاي من كوكب اخر. وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. أي الذي جعلكم تعجبون وتضحكون ولا تبكون كون أنكم سامدون. فدل هذا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا أيضا دليل قاطع في الثبوت وفي الدلالة على التحريم. واضح يا أخوانا النصوص دي هذا من القرآن. هنا يا أخوانا لو بديت تكلم مع واحد وتلاقي مثلا ضحل التفكير يعني مختلط البضاعة يقول لك كل الكلام ده ما يلزمنيش، إيه بقى بصوتك حطت لي فيها الغناء، لهو الحديث حطت لي فيها الغناء، سامدون حطت لي فيها الغناء، إيه الكلام ده؟ ده ما يقولوش لك إلا إنسان بيقول لك يعني ضحك ما عندوش حاجة. وهذا الذي أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يقول، والأثر في الدارمي وسنده صحيح في المقدمة، يقول عمر: جادل إن القرآن حمال ذو وجوه، إن القرآن حمال ذو وجوه، فجادلوا أعداء الله بالسنن. ودي مهمة جدا يا إخوانا الأثر ده، إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله عز وجل بالسنة. عاوز تحطه في مزنق وما يتحركش جده في السنة. هذا كلام عمر، وهو أيضا الذي قال، أي عمر بن الخطاب: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي فإياكم وإياهم. إيه معنى الكلام ده؟ أنا عمال أكلم وبأصل بنقل كلام الجماعة العلماء في مسألة الغناء. واحد قال لك لا الكلام ده ما، لأنه ما يعرفش حاجة، يعني لا يعرف حاجة لا في اللغة ولا في التفسير ولا في أي حاجة، هو بس عاوز كده دليل يقول له إيه: إذا سمعت صوت أم كلثوم فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لو جبت له النص ده هيقول لك أمين، أنا ما عدتش عملت هذا، وهذا يستحيل أن يأتي. فتبدأ تجيب له أدلة يقول لك لا، يبدأ يلف ويدور. طب خلاص اركن بقى الأدلة وتعالى وانت تخش في السنن، في السنن والأصل. يبدأ بقى يلعب فيه يقول لك لا، ده أنا ما لا أقبل حديثا حتى ولو في الصحيحين إلا إذا عرضته على عقل، فإن قبله عقل قبلت، وإلا فعقلي ليس أقل من عقل البخاري. عارف الكلام ده يصدق إمتى؟ عند من يقول العقل في الرأس، وهذا كلام غير صحيح. فعلا أنت عندك لحمة رأس والبخاري عنده لحمة رأس، لكن عقلك زي عقله؟ يستحيل يستحيل. يبقى إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، ودول موجودين دلوقتي. تيجي تتكلم عليه يقول له أخي تعال احتكم من الأدلة الشرعية، يقول لك لا إزاي، هنسيب الأماكن الحساسة لأهل الفساد وإحنا نقعد في الجوامع؟ والله لن يكون. قال طيب الدليل الشرعي على عكس كده، يقول لك لا، هم دول أعداء السنن، أعداء السنن وأصحاب الرأي. يبدأ يقيس الأمور بعقله وبرأيه. طيب أنت قست بعقلك وأنا قست بعقل، يستحيل أن نتفق، فلا بد أن نأتيها بعقل يستوعب كل العقول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوه. أكن واحد منهم يقعد زي ابن عرفات كده يرص؟ والله هو لن يكون، ده هو أقصى حاجة يقول لك القدس وفلسطين وأفغانستان بس، ما عندك أكثر من كده. طب رص يا ابن وحقق وتكلم، ما يقدرش. فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوه. ما عندوش يقول لك رواه البخاري من حديث ابن عمر والحديث فيه وفلان وفلان وفلان وفلان وكلهم رواه ثقات فالحديث صحيح، ما يقدرش يقول دي بضعته مزجاة وضحلة. فأعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوه، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئل أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي فإياكم وإياهم. أرجو أخوانا تعوا هذا الكلام جيدا. خلاص بقى أنا كلها سنتين ونسلم المكان، عاوزين نرى الثمرة حتى لا نصاب بشيء يودي بنا إلى الهلاك. الكلام ده يحفظ ويستوعب. نعم ها؟ آخر إيه؟ نجيب الأول. يقول عمر الأثر في الدارمي وسنده صحيح: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوه، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فإياكم وإياكم. طب انت ما تعرفش وخدت الامور بكده بعنجهيه وبحماس وقلت هتعمل مظاهر، جبنا لك ادله شرعيه، مش عاجبك ليه؟ اعداء السنه، اعداء السنه. يبقى القران حمال ذو وجوه، فجادلوا اعضاء الله بالسنن، بالسنن. يقول الامام ابن القيم عليه رحمه الله، وهذا من الكلام الطيب الذي يثير العجب، يقول: والاحاديث التي تحرم الغناء متواترة، ثبتت عن أكثر من 13 صحابيا. تخيل بقى، ديت حديث متواتر، يعني نقلت إلينا بنقل العضل الضابط عن مثله، عن مثله، من أول السند إلى منتهى، من غير شذوذ ولا علم. أظن صح كده، ولا كلمة فيها دي معايا يا أخوانا كده؟ يبقى متواتر. نختصر إن شاء الله على 3 أحاديث فقط. والمسلم عاوز كم دليل؟ أحسنت، تقول للناس كده، تقول له دليل واحد بس، وقلت ما تزودني بس عشان أتيقن، ما ينفعش، هو دليل واحد ونقفل. أول دليل إخواني يدل على حرمة الغناء، سماعه وممارسته والمعاونة عليه، لأن هيجينا بعد كده توابع الغناء، وإن شاء الله تبارك وتعالى في في في الجمعة القادمة بإذن الله، مش اللي جاي دي، الجمعة بتاعتي يعني الرابعة تالتة، من تريص ما قدرش أشوف رئيس كبير هناك متكئ إلى العمودي، أنار العمود، نشوف رأيه الأول الجمعة الرابعة، الجماعة دوت هيتحكموا فيها من دلوقتي، لا تالتة يا فضلت الريس، خلاص تالتة نعم خلاص، ما نص الريس اتكلم، هنتكلم على الريس، هنتكلم عن واجبك تجاه المنكرات. وسآتي إن شاء الله إن أحياني ربي بنموذجين اثنين في الواقع، النموذج الأول الأفراح وضد المآت. تعمل ايه بقى؟ ما انت عايش في مجتمع وشعور بالمسؤوليه فيه، عاوزين اسمها توابع او لوازم العلم بتحريم الغناء. مش عارف انه حرام، واقتنعت، اقتنعت، اوعى تكون ما اقتنعتش وعملت تبص لي بس وتهز في دماغك، وانا هز في دماغي عشان بعضهم كده، فيها شيء من الخيانه بيني وبينك. يعني عاوز يا اخوانا بعد ما نخلص المبحث ده اي واحد عنده شبهه يقول، لأن أخطر ما يزعزع الشبهات اللي بلقيه، بس الشبهة تكون يعني إيه؟ شبهة تستحق الرد، ما ندعوش تضيع وقتها تقول فلان قال، ما يلزمنيش فلان ده، لا نقول فلان أتى بدليل على حرمة هذا، إيه؟ قال لك الأصل في الأشياء الإباحة، فمن حرم شيئا من المعاملات أو العاديات فيلزمه الدليل، أقول لك على دماغي، دي قاعدة أصولية أصلها كل الأئمة على المعنى من فوق، الأصل كل حاجة الإباحة، باستثناء الفرج واللحم، خلاص ونبدأ نقصر ونتكلم، واضح يا إخوانا؟ أول دليل ما رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، اكتب الكلام ده بقى، يبقى الحديث مش في الصحيح، ولكن الإمام البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم. ومعلقات البخاري إذا جزم البخاري بصحتها، ولكن علشان كده، وأظن أن هذا الأمر ما يعديش على صاحب الفضيلة أبي عمير، لازم تعرفوا لأنفسكم من هو البخاري. واحد بيقرأ في ترجمته أو ترجمة واحد منهم، أنا عن نفس بشعر بالقزامة وبالضآلة، بقول فعلا الواحد قزم ولا حاجة، نزدك الإيه دي، ولكن برجع أقول فعلا الله عز وجل قيض لهذا الدين ولهذه الشريعة من يسخرهم في خدمة الشريعة حتى أتانا العلم زي ما أنت شايفين. وأنا بعمل إيه؟ ده أنا وراح أفتح الكتاب ولم كلمتين من هنا وكلمتين من هنا، وأنت كذلك، وأنت ما عملناش حاجة. روى البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي عامر الأشعري أو أبي مالك الأشعري. قال حدثني أبو موسى الأشعري وما كذبني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن أقوام من أمتي ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى. الحرى ألف ولام وحاء وره، الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ليكونن أقوام من أمتي، ليكونن استقبالية، وهذا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيجي ناس من الأمة يعملوا إيه؟ قال لك يستحلون، وهنشوف تعرف دلوقتي يعني إيه يستحلون. يستحلون الحرى، أكرمكم الله وأعزكم وحفظنا وحفظ نساءكم ونساءنا وبناتنا وبناتكم، اللي هو الزنا عياذا بالله. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الأربعة جمع بعضهم هم الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن قوم إلى ساحة علم، علم يعني جبل، ينزلوا في ساحة علم يعني جنب الجبل كده في الوسعاء يعود، يروح عليهم بسارحة، يعني العبيد بتاعتهم بتسرح بالغنم وبالماشي بتاعتهم، يأتيهم الفقير يعني لحاجة، يعني هم قاعدين كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح واقع وحالة ستحدث، قال لك في ناس سيستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الناس دولت في حالة من حالتهم يخرجوا يرعوا الماشي بتاعتهم، قعدوا بساحة العالم وعمين بقى يستحل، فهم قاعدين كده أتاهم فقير لحاجة، فقالوا له ارجع غدا، ارجع إلينا غدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيبيتهم الله عز وجل ويضع العلم، أي يمسخ الجبل، أي يزيل الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يبقى دل هذا الحديث على عقوبة من استحل الحرى والحرير والخمر والمعازف، فيقولون ارجع إلينا غدا، يعني يأتيهم الفقير من أول فين؟ ها؟ ها؟ ولينزلن أقوام إلى ساحة علم، ساحة علم يعني بجوار جبل، يعني يروح عليهم بسارحة لهم، أي الغلام بتاعهم، فيأتيهم أي الفقير لحاجة، فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله عز وجل ويضع العلم، فيبيتهم الله عز وجل ويضع العلم يعني يزيل الجبل، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نمسك بقى لفظ الحديث اللي بنعمله دايما في القرآن في التفسير، لزمن علينا أن نفعله في السنة، لأن العلماء يا أخواننا لما تتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتبعوها بالبحث وبالاستقراء وبالشرح وبالتحليل وباستنباط الأحكام، يعني ما ينفعش اللي زي حالتنا كده المساكين يتعامل مع الدليل دون أن يكون عنده آليات ودون أن يرجع لكلام العلماء، ينفعش خالص. أقول لك على وقع كده في البخاري من حديث المقداد ابن معد كرب، لا المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بس عاوز أقول لك النموذج عشان أنا وإنت ما ينفعش نتعامل مع الأدلة، نجيب الدليل ونشوف كلام العلماء يقولوك يا أخوانا، ابن تيمية قال، ابن رجب قال، وقبلهم الشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري والسفياني، ده نهار ما عمل كده أبا عملت المعموش حد، يكيد أنا أتعامل مع الدليل، ما عنديش الأليات ودعوش تلاحظوه، لأن كثير من إخواننا بدأ لما أخذ بعض الشيء من علوم المصطلح أو علوم الآلة أو أصول فقه بدأ فعلا يأتيه شعور بالعدو وبدأ يتعامل مع الدليل. ما ينفعش، أربع على نفسك واعرف قدرك، فالبغدادي بيقول ايه؟ قلت يا رسول الله ارايت ان قابلت رجلا من المشركين فاقتتلنا فعلاني بالسيف فقطع يدي. كويس. يقول فلحقت فلاذ مني بشجرة فلما علوته بالسيف قال أسلمت لله رب العالمين. أفأقتل؟ أهل صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آخر حاجة أقول عليها يا شخص أي نعم أنا أقول لك مش عاوز تتعامل مع الدليل لوحدك. فالمغداد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلما تمكنت منه لاذ مني بشجرة فعلوته بالسيف فلما رأى السيف تمكن منه قال أسلمت لله. أفأقتله؟ قال لا. فقلت يا رسول إنه قطع إحدى يدي ولاذ مني بشجرة. أقتله؟ قال لا. في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن قتلته بعد أن قالها فإنك بمنزلته قبل أن يقولها وأنت بمنزلته قبل أن تقتله. العيال بتوع التكفير قال لك بس اهو على صور. قال له فإنك إن قتلته بعد أن قالها فأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته وهو بمنزلتي قبل أن تقتله. قال له خلاص اهو أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته يعني أنت كافر. كان ده غير صحيح خالص. بس هو ده الظاهر. وعشان كده اخوانا انا بأحذركم ما تحاولش تتعامل مع الدليل. هات الادله وشوف كلام العلماء. وان كان عندك اليه للنظر قارن بين كلام اهل العلم. تكون عندك اليه وعندك علوم الاليات وعندك قدر كافي من العلم. يعني بقالك مثلا 30 40 سنه بتقرا. لذلك الامام الخطابي نقل هذا عنه الحافظ ابن حجر في الفتح قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته أي لست معصوم الدم لأنك قتلت معصوم الدم وهو بمنزلتك قبل أن تقتله أي أصبح معصوم الدم كما أنت كنت معصوم الدم قبل أن تقتل معصوم الدم. هو ده الفهم الصحيح. يبقى ده ظاهر النص ممكن تجنح في الفهم. فعشان كده بقول يا اخواننا دائما يا اخواننا ما تعاملوش مع النصوص اعرف كلام اهل العلم. لذلك هو ايه اللي خلى كثير من المعاصرين يضلوا؟ هو عدم تقيدهم بكلام اهل العلم وبالقواعد. يعني انا بقول لك على سبيل مش عاوز اقول سبيل التحدي اي واحد من المعاصرين زل في مساله اتفق عليها المتقدمون لازم تلاقي عنده خلل اما في الفهم واما في القواعد واما في منهج الاستدلال. عنده خلل معين فلما جاء هذا الخلل سمع وظهر اثر هذا الخلل في انحراف. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن اقوام من امتي يستحلون. قال القاضي أبو بكر بن العربي يستحلون لها قولان. القول الأول أن يعدون هذه الأشياء حلالا. يستحلون قال لك ده حلال. الحرى إيه حلال؟ طب والخمر حلال والحرير حلال والمعزب حلال. من يقدر يقول حرام؟ يستحلون أن يعدوها حلال. القول الثاني قال يستحلون أي لكثرة ممارستهم لها ومزاولتهم لها من رآهم يظن أنهم يفعلونها كما يفعلون الحلال. يستحلون الحرى والحرير والخمر. معروف حرى خلاص الحرير لبس الحرير الخمر اللي هي شرب الخمر وكل أنواعه كل مسكر ومفتر. والمعازف، والمعازف يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والمعازف هي آلات اللهو كلها بلا خلاف. وقال الإمام القرطبي نقلا عن الإمام محمد بن الفضل الجوهري قال: المعازف هي الغناء أو آلات الموسيقى. فكلام الأئمة كلهم يتفق على أن المعازف ما يصاحب الغناء اللي هو الشعر من آلات. هؤلاء الناس استحلوا هذه الأشياء أو فعلوها على أنها من كثرة الممارسين لها، ظن الرأي لهم أنهم يفعلونها كما يفعل المسلم الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هؤلاء القوم عقوبتهم في الدنيا مسخهم ربنا عز وجل قرودا وخنازير. قرودا وخنازير، ده الدليل الأولاني من السنة. الدليل الثاني في سنن الإمام الترمذي من حديث حسين بن عبد الرحمن، والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع. وفيه يقول حسين: قيل للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي خزف ومسخ وقذف. سيكون استقبالية في أمتي خزف ومسخ وقذف. القذف اللي هو البركي، والمسخ آدمي محترم لقيته بقى إرد ده الم... والخسف اللي هي الزلازل. يقول حسين بن عبد الرحمن: فقام رجل وقال: متى هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القينات وضربت المعازف وشربت الخمور. ظهرت القينات اللي هي المغنيات، وضربت المعازف اللي هي آلات اللهو، وشربت الخمور. في هذه الحالة سيكون في الأمة خزف ومسخ وقذف. طبعا وجه التحريم من الحديث واضح. هنا يا أخوانا سؤال بيرد على الجميع، وهو: ما يظن ظان أن ينتشر الغناء كانتشاره في هذه الأيام؟ يعني صعب واحد خير مسألة دي، يعني يستحيل تمشي إلا وتسمع في كل شيء، وخبرك في كل شيء تمشي تسمع، ومع ذلك أين المسخ والخسف والقذف؟ للإجابة عن هذا التساؤل من وجهين اثنين. الوجه الأول أننا لم نحط بكل ما يحدث في كون الله عز وجل، ما نعرفش، فممكن يحصل ولا يصلنا، أو يحصل ويحطوه بالتعتيم الإعلام، اوعى تسمع حد حاجة، وإلا فالخبر صدق وحق، واحنا ملزمون بتصديق خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذ امره، فلما يخبر بنصدق، مفيش فيها نقاش. كما اخبرنا المولى عز وجل عن اصحاب السبت، قال سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خلاص حصل ايه وحصل. يبقى من المحتمل ان يحدث ولكن لم نطلع عليه ولم نعرف به، هذه واحدة. أما الثانية فذكرها الإمام ابن القيم واستشهد عليها بوقائع كثيرة من واقع الحياة، وهي أنه قال: ومن لم يمسخ في دنياه حتما سيمسخ في قبره. وبدأ يجيب شواهد وأحداث عن كثير من القوم كانوا في يعني في غاية الحلاوة والطلاوة والجمال، وكانوا متلبسين بهذه المعصية القبيحة، فلما ماتوا تحولت وجوههم إلى وجوه قرود وخنازير. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. أيضا إخوانا، ودي أمر اعتقادي، لو أن كل إنسان فعل هذه المعصية أو لو يعني ثل من الناس فعلت هذه المعصية ومسخهم ربنا عز وجل قرود وخنازير ما استطاع أحد أن يقترب منها خوفا من العقوبة العاجلة، وهذا لم يرده ربنا عز وجل. بعد يقول لك يا عم العمر ما تغني تاني، ده انا هروح ابيع الدي جي وعيش محترم، شفتوا فلان اهو ماشي زي القرد هناك اهوت وفلان مش لا، كل واحد يقول لك كده. ولكن الله عز وجل بقدرته وبعلمه الازلي اخبأ هذه الاشياء عنا حتى ننصاع للشرع استجابه لامر الله عز وجل وتصديقا لخبره وتنفيذا لامره. يبقى هذا ايضا نص محكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم هذا الأمر. اكتفي بهذا القدر واكملوا إن شاء الله بقية النصوص، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنأتي ببقية النصوص، وبعد ذلك بقى سنأتي بكلام العلماء ونعزو كل كلام إلى قائل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حلف رجل على امرأته بالطلاق بأن لا تفعل شيئا لا يريده، وأراد أن يرجع في يمينه، فماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، فإن عجز فليصم ثلاثة أيام، ونوصيه بأن لا يعود لمثلها، فهذا خلاف ما شرعه ربنا عز وجل من الطلاق. ما حكم الاستمناء للرجال وذلك عن قصد؟ هذا كبير من الكبائر ولا يجوز. هل يجوز للشاب أن يجالس فتاة أجنبية عنه بقصد أن يتعرف عليها ويدرس أخلاقها لكي يخطبها أو ويكون ذلك في حضور أهلها؟ هذا محرم ولا يجوز، ولا تحله مثل هذه الضرورة. هل يجوز عقد نكاح على امرأة حائض؟ الجواب يجوز، ولكن يحرم عليه أن يأتيها حتى تنقضي أو ينقضي حيضه. هنا يسأل أخونا عن حكم صلاة الجنائز بين القبور. هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، وهنا أخونا جايب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يصلي على الجنائز بين القبور. فعلى كل، الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على قول من أقوال أهل العلم، وأن من فتته صلاة الجنازة فلا يلزم بأن يصلي على القبر على الميت إلا إذا دفن هذا دون أن يصلوا عليه. في هذه الحالة يشرع لنا أن نذهب إلى قبره ونجعل القبر بيننا وبين القبلة ونصلي على الميت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هنا يقول لي جار عنده ورشة ألمونيوم والماكينات الموجودة لديه تعمل هزة بسيطة في منزلنا، وكلمته مرة في ذلك فوجدت أن الماكينة لها خرسانة مستقلة بها، واقتنعت حتى وجدت الاهتزاز البسيط عند التشغيل وأشعر به لأنني في الدور الثالث، فهل أشتكي في الأمن الصناعي ويرغم مع أنه لو خرج من المنزل فماذا أفعل بالأحرق ولا أؤذي الجار؟ والله يا أخي الفاضل، هنا المصلحة المرسلة بيبقى لها تأثير، فلو أن هذا الرجل كان يعني مرخص كما تقول قوانين الأمن الصناعي فكده هو أخذ المسالك القانونية والمصلحة المرسلة. أما إن لم يكن مرخص ومعه تصريح من الجهات المختصة ففي هذه الحالة خالف ولي الأمر فيما يلزمه إطاعته فيه، فلك في هذه الحالة أن ترفع أمره إلى السلطان، وإن تحملته فإن شاء الله أنت مأجور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أعطتني امرأة قدرا من المال 450 وقالت لي أنفقه في المسجد الفلاني، وكانت قد ذكرت لي أنها ستأخذ مبلغا من البنك وله فوائد، فعندما أخذه فأنفقه في إحدى المساجد. السؤال، أنا لا أعلم هل هذا المال هو الذي من الربا أم لا؟ خلاص، طالما لا تعلم الأصل فيها براءة الذمة فاعتبروهما الحلال. هل يجوز أن ننفق هذه الأموال الربوية في المساجد؟ الجواب، تنفق في الأشياء الممتهنة كدورات المياه وغيرها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخي الصغير أو أختي يستمعون إلى الغناء ونصحتهم مرانهم ولا يجيبوا إلى ذلك، وأنا قادر على منع ذلك بأي طريق بالضرب وغيره، أفعل أم منصح؟ لو الوالد موجود مالكش إلا النصح، واخد بالك؟ لو الولي موجود، وده إن شاء الله هيجن. متى يكون تغيير المنكر باليد واجب على الأعيان؟ يبقى الأصل في تغيير المنكر فرض كفائي. فرض كفائي هي إيه؟ واحد عمله خلاص الكل في الأمان. طيب متى بقى يتعين على شخص بعينه؟ لها حالات ثلاثة، وهي يتعين على القادر إن لم يقم به غيره، سواء تركه الغير عن قصد أو لعجز. يتعين على من لم يرى المنكر غيره ولا يستطيع على تغييره إلا هو، كمن يرى المنكر ممن هم تحت ولايته، يتعين ممن يعينه ولي الأمر. دول ثلاث حالات، واخد بالك؟ فاحنا نقول لو الوالد موجود خلاص انصح ومرة واثنين وثلاثة، أما لو أنك وأنت المسؤول عنهم فلك أن تستخدم الوسائل هذه لكي تمنعهم، وخير من ذلك أدعو لهم واربط على أكتافهم واحنوا عليهم لعل الله عز وجل يهديهم على يديك. هل تقبل يد العلماء والشيوخ وأهل الفضل فيه شيء؟ ما مش في حاجة، بس هم فين؟ هو الإشكال هنا بس. هل يجوز ذهاب امرأة يوم من النكاح إلى كوافير امرأة لكي تتزين لزوجها؟ الجواب حرام ولا يجوز. كوافرجية مش كوافر، ما ينفعش بس. وأنا بقول حرام لا يجوز طبقا للواقع، خلي بالك. أصلا يقول لك لا ده هي هتروح هتحط بعض المساحيق ولن تقترب من الحاجبين إلى غير ذلك. أقول هذا قل أن يحدث، واخد بالك؟ فدايما بتكون الفتاوى لها علاقة بالواقع الذي نعيش فيه، فالجواب لا يجوز. أعمل القاهرة وأسافر إليها يومين، فأخرج من العمل بعد الظهر بحوالي ساعتين، ويؤذن العصر وأنا في السيارة في الطريق، فهل من ممكن أصلي العصر جمع تقديم مع الظهر وأنا في القاهرة كل يوم؟ الجواب لك هذا يجوز لك أن تجمع. هل يجوز أن تركب امرأة في سيارة مع مجموعة أطفال ترافقهم إلى الحضانة يوميا في ظل وجود رجل سائق ومرتين؟ أيوة يجوز الإشفاح. هل يجوز أن تركب امرأتين مع سائق في عربة خاصة بهم ليوصلهم إلى الجامعة يوميا؟ الجواب الله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.